إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فموعدنا اليوم مع خلق حسن آخر دعا إليه الإسلام وأمر به القرآن وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو الإنفاق في سبيل الله. وإن شئت قلت الكرم، أو قلت الجود، فكلها كلمات لمعنى واحد يدل على سخاء النفس وعلى كرمها وعلو أخلاقها. قبل أن نذكر ما جاء في الكتاب والسنة من الحث على الإنفاق في سبيل الله، فإننا نتعرض أولا لحقيقة المال هذا الذي ننفقه في سبيل الله. ما حقيقة هذا المال؟ اعلم أولا أن المال فتنة. قال سبحانه وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني اختبار وامتحان وابتلاء من الله سبحانه، ليرى من يطيعه في هذا المال ممن يعصيه. المال فتنة، ليس المال دليلا على أن الله سبحانه يحب العبد إذا أعطاه من هذا المال، وليس المال بالضرورة كذلك موصلا إلى السعادة، سواء كان ذلك في الدنيا أو في الآخرة. وإنما المال فتنة يفتن بها الناس. ترى أن الغني معرض لهذا الابتلاء والاختبار والامتحان، لأن ماله وكثرة ماله قد تلجئه وقد تؤديه إلى أن ينفقه في غير مرضاة الله، أو أن يبخل به فلا يؤدي الواجب فيه، ويرى أنه كذلك متاح له أكثر من غيره كثير من المعاصي التي لا يستطيع أن يفعلها الفقير. فالمال إذن فتنة. وحقيقة أخرى عن المال يبينها الحسن البصري رحمه الله في قوله: بئس الرفيقان الدينار والدرهم، لا ينفعانك حتى يفارقاك. هذه حقيقة. بئس الرفيقان الدينار والدرهم، لا ينفعانك حتى يفارقاك. إنك لا تنتفع من هذا المال ولا تنتفع به إلا إذا أنفقته، إلا إذا فارقك فاشتريت به ما يصلح حالك فأنفقته في سبيل الله، فكان ذلك ذخرا لك عند الله. أما ما دام المال عندك فإنك لا تنتفع به. يقول عليه الصلاة والسلام: يقول ابن آدم مالي مالي، يفتخر بماله. يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، ولبست فأبليت، وتصدقت فأمضيت. هذا نصيبك من مالك، شيء تنفقه في حياتك الدنيا فيكون ذلك المال نافعا لك، إذا كان هذا الإنفاق على وجه مباح غير محرم. وتنتفع بهذا المال كذلك إذا أنفقته في سبيل الله، فيكون لك أكبر النفع بهذا المال، فإنه يدخر عند الله وتنال أجره وبركته وفائدته أحوج ما تكون إليه. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول عليه الصلاة والسلام سائلا أصحابه: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ من منكم يكون المال أن يكون لوارثه أحب إليه أن يكون المال له؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا وماله أحب إليه. ما منا أحد إلا وماله أحب إليه. قال عليه الصلاة والسلام: فإن مالك ما قدمت، وإن مال وارثك ما أخرت. مالك الذي هو على الحقيقة مالك، والذي هو على الحقيقة لك، هو ما انتفعت به في هذه الدنيا أو تصدقت به فقدمته أمامك لتلقاه عند الله سبحانه وتعالى. وبسوى ذلك وخلاف ذلك فإنه ليس لك، إنما هو لوارثك تتركه خلفك. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة فتصدق بها كلها سوى الكتف، فقال لعائشة رضي الله عنها: ما بقي منها؟ ما بقي من الشاة؟ قالت: يا رسول الله، ذهبت كلها إلا كتفها. فقال عليه الصلاة والسلام: بقيت كلها إلا كتفها. فإنك وإن انتفعت بمالك في الدنيا فإنه إلى زوال وإلى فناء. أرأيت اللقمة التي تأكلها كم تنتفع بها؟ إنها سويعات قليلة، ثم تذهب تتخلص منها بالخلاء. أما ما أنفقته في سبيل الله فإنه يبقى لك وتنتفع به أبد الآبدين. قال الله جل وعلا: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. أما الحث على الإنفاق في سبيل الله في القرآن والسنة فهو كثير كثير، وإنما نكتفي ببعض ذلك منبهين به على ما وراءه. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. لا تجعل المال ملهيا لك عن ذكر الله، لا تنفق كل وقتك بحثا عن الرزق وسعيا وراء اللقمة ووراء الدينار والدرهم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. بين لكم الله وحذركم الله وأرشدكم الله، ومن يفعل ذلك، من ألهاه ماله أو ولده عن ذكر الله، فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. أنفق قبل أن يأتي ذلك اليوم، قبل أن يأتي اليوم الذي تقول فيه بعد أن تموت تقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب، لو أخرتني يا رب ساعة أرجع فيها إلى الدنيا فأتصدق بكل مالي، فما ينفعني مالي وقد أخرته ورائي. لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولكن الحقيقة الحتمية: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. لن تحقق لك هذه الأمنية، ولكن اعلم أنك الآن في أمنيتك، وأنك الآن تعيش في أمنية كثير ممن ماتوا ويتمنون لو رجعوا إلى الدنيا فتصدقوا بالكثير من أموالهم. قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. لا حسد، والمقصود بالحسد هنا نوع محمود، هو تمني النعمة من غير أن تتمنى زوالها عن غيرك، عن هذا المحسود. تتمنى أن يكون لك ماله. لا حسد إلا باثنتين، رجل آتاه الله مالا. هل وقف النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ كلا. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، أهلكه هذا الرجل، أهلك ماله من كثرة ما يتصدق في سبيل الله، من كثرة ما يعطي المساكين، من كثرة ما ينفق على الفقراء، من كثرة ما ينفق في سبيل الله. ورجل آتاه الله الحكمة يعني العلم فهو يقضي بها ويعلمها. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ سؤال عظيم يدل على حرص هذا السائل. قال يا رسول الله أي الإسلام خير؟ يعني أي أعمال الإسلام خير؟ أيها أفضل؟ قال عليه الصلاة والسلام تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، فهذا من أفضل أعمال الإسلام. حدث النبي صلى الله عليه وسلم بقصة جرت لمن كان لرجل كان في من كان قبلنا. قال عليه الصلاة والسلام بينما رجل يسير بأرض فلاح في صحراء إذ سمع صوتا في السحاب يقول اسق حديقة فلان، صوت يأمر السحاب، وهذا الحديث في صحيح مسلم، يقول للسحاب اسق حديقة فلان. قال الرجل فتنحى السحاب حتى أفرغ ماءه في حرة من الأرض، في منطقة من الأرض فيها صخور سوداء. قال فتتبع الرجل الماء فإذا هو برجل قائم في حديقة يسوي الماء بمسحاته، يعني انهمر عليه ماء كثير فهو يذهب بالماء إلى حيث تنتفع به الحديقة. فقال له يا فلان يا عبد الله ما اسمك؟ فقال له فلان للاسم الذي جاء من السحابة، نفس الاسم الذي سمعه الرجل يقال اسق حديقة فلان، فلان هو اسم ذاك الرجل. فقال له الرجل يا عبد الله ولم تسألني عن اسمي؟ فقال له إني سمعت صوتا من السحاب يقول اسق حديقة فلان لاسمك الذي ذكرت، فما تصنع في هذه الحديقة؟ قال له أما إذ قلت ما قلت فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وأنفق على نفسي وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثا. فانظر كيف عامله الله سبحانه وتعالى. ولا تظنن أيها العبد المسلم أن الصدقة لا تنفع إلا إذا كانت كثيرة، بل ينفعك ما تصدقت ولو تصدقت بشيء قليل، وكلما تصدقت أكثر كلما انتفعت أكثر. قال عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو أن تتصدقوا بنصف تمرة اتقوا النار لعلها تكون حجابا بينك وبين النار. قال عليه الصلاة والسلام إذا أنفق العبد بعدل تمرة، يعني بما يساوي تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، ضع تحتها خطوطا كثيرة، المال الحرام إنفاقه لا ينفعك ولا تؤجر به عند الله، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. قال فإن الله لا يقبل إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه، هذه الصدقة التي تساوي عدل تمرة، ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه، يعني كما يربي أحدكم مهره الصغير، الحصان الصغير حتى يكبر. قال كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. يتصدق الرجل بعدل تمرة فإذا هو يراها يوم القيامة جبلا عظيما. واعلم كذلك أن فضل الصدقة لا يقتصر على الإنفاق على الفقراء والمساكين فحسب. بعض الناس يظن ذلك ولا يدري أن من أفضل الصدقة أن تنفق على أهلك ومن تعول. قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يفوت. كفاه إثما، كفاه جرما، كفاه خطيئة أن يضيع من كان يعولهم، فلا ينفق عليهم الإنفاق الواجب ولا يرعاهم حق الرعاية بماله. بل يقول عليه الصلاة والسلام: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، يعني في تحرير رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أفضلها الذي أنفقته على أهلك. هذا أفضلها وأعلاها أجرا، ولكن بشرط، وهذا الشرط وإن كان يسيرا سهلا إلا أنه يغفل عنه كثير من الناس، أن تحتسب ذلك عند الله، أن تطلب بذلك الأجر من الله. وما لك لا تطلب الأجر وأنت تنفق على امرأة وعيالها، وأنت تكفيهم المؤونة، وأنت تطعمهم، وأنت تكسوهم، وأنت تدخل السرور على قلوبهم، وقد أمرك الله بذلك، وأنت تنفذ أمر الله سبحانه، فاستحضر ذلك، تنل أجرا عظيما. وإن كان ذلك واجبا عليك وأنت ملزم به، ولكن ذلك لا يتنافى مع الأجر، فإن أفضل ما يقرب إلى الله ما كان واجبا وما كان حتما لازما. قال الله سبحانه في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فلا تنس هذه النية وأنت ذاهب إلى عملك تطلب الرزق، فنوي أنك تريد بذلك أن تكفي نفسك وأن تكفي امرأتك وعيالك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فخذ هذه البشرى أيها العبد المؤمن المنفق. يقول عليه الصلاة والسلام: ما نقص مال من صدقة. وأقسم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أنه ما نقص مال من صدقة، لن ينقص مالك بسبب الصدقة، بل كما قال الله سبحانه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، يخلفه الله سبحانه عليك. بل يقول عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يصبح فيه الناس إلا وينزل ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعط ممسكا تلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط منفقا خلفا. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث القدسي: قال الله تعالى: يا ابن آدم أنفق ينفق عليك. تأمل رحمة الله سبحانه، تنفق من مالك فيدخر لك عند الله، ثم يربيه الله سبحانه لك ويعظم أجرك، وتجد هذا الأجر أحوج ما تكون إليه، ثم مع ذلك لا ينقص من مالك شيء. هذا كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وقد ذم الله سبحانه وذم رسوله صلى الله عليه وسلم البخل والبخلاء. قال عليه الصلاة والسلام: مثل المنفق والبخيل كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد، يعني درعان من حديد، من ثديهما إلى تراقيهما، درع قصير ضيق على قدر الجسم، من ثديهما إلى تراقيهما. فأما المنفق فلا ينفق نفقة إلا سبغت، يعني هذه الجنة توسعت حتى أخفت أنامله وحتى عفت أثره، فصارت تجر على الأرض فصارت تخفي آثاره. وأما البخيل فلا يريد أن يتصدق إلا لزقت كل حلقة مكانها، فهو يريد أن يوسعها فلا تتسع. المنفق الكريم منشرح الصدر، هادئ البال، طيب النفس، يرجو بإنفاقه ثوابا وأجرا عظيما، ويرجو بذلك خلفا من الله يخلفه عليه. وأما البخيل فهو ضيق الصدر، حاله بائسة، قلقة، نكدة، يخاف على ماله، ويخاف على زواله، ويخاف من إتلافه، فلا يزال كذلك حتى يلقى الله سبحانه وقد سخط الله سبحانه عليه، فنال الضيق والعذاب في الدنيا قبل الآخرة. لما علم الموفقون فضيلة الإنفاق في سبيل الله تسابقوا إلى ذلك مسابقة عظيمة. وأنا أذكر لكم شيئا من صور ذلك عند السلف الصالحين. يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه، عمر بن الخطاب، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإنفاق في سبيل الله فوافق ذلك مالا عندي، فرح. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنفقة فوافق ذلك مالا عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، يشكك في ذلك. قال: فأخذت نصف مالي فذهبت إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: مثله، أبقيت لهم مثله. فجاء أبو بكر فتصدق بكل ماله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قال عمر لأبي بكر: والله لا أسابقك إلى شيء أبدا. يعني يأس من سباق أبي بكر. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن ينفقوا على جيش العسرة في غزوة تبوك، وكانت أعظم معركة يتجهز لها النبي صلى الله عليه وسلم إذ سيلاقي بها الروم. فجاء عثمان رضي الله عنه وأرضاه بألف دينار من ذهب في كمه، فوضعها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقلبها النبي صلى الله عليه وسلم في حجره وقال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. أرسل معاوية رضي الله عنه يوم أن كان أميرا للمؤمنين إلى عائشة بعطاء قدره 100,000، فتصدقت به عائشة رضي الله عنها على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءها يوما عطاء كذلك من معاوية قدره 70,000، فتصدقت به كله وإنها لترقع جانب درعها وهي في حال يوصلها إلى أن ترقع ثوبها رضي الله عنها. جاءها عطاء مرة كذلك من ابن الزبير قدره 100,000، فوضعته في إناء، فجاء الناس ففرقته عليهم، وكانت يومئذ صائمة. فلما أمسك قالت للجارية: يا جارية هاتي فطوري. فقالت لها الجارية: لو أبقيت لنا درهما نشتري به لحما نفطر عليه. فقالت لها عائشة: لا تعنفيني، لو أذكرتيني لفعلت. نسيت أن تنفق على نفسها وجعلته كله في سبيل الله. هكذا كانوا رضي الله عنهم. ولكن كان على رأس ذلك كله وأعلى وأغلى وأبعد وأسمى من ذلك كله في الكرم والجود والعطاء والسخاء، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول جابر: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس. ويقول أنس: جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع الرجل إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. كأنه يعطي عطاء رجل قد أمن من الفقر، ومن أمن الفقر؟ لا أحد. جاءته امرأة يوما ببردة منسوجة صلى الله عليه وسلم، فقالت له: يا رسول الله إني نسجتها بيدي لأكسوكها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم مشتاجا إليها، يعني وافق ذلك الإعطاء حاجة النبي صلى الله عليه وسلم إلى اللباس. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة وإنها لإزار، جعلها إزارا له عليه الصلاة والسلام. فقال له رجل: يا رسول الله ما أحسنها، أكسنيها، يعني أعطني إياها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه، ثم رجع إلى بيته فطواها وأعطاها للرجل. فقال الصحابة رضي الله عنهم للرجل: ما أحسن، أخذها النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتاج إليها، وأنت تعلم أنه لا يرد سائلا قط. فقال الرجل: إني ما أخذتها والله لألبسها، ولكن أخذتها لتكون كفني. قال الراوي: فكانت كفنة. أسأل الله سبحانه أن يزيننا بالإيمان وأن يوفقنا للإنفاق في سبيله. اللهم يا رب العالمين قنا شح أنفسنا، اللهم لا تجعلنا من البخلاء، واجعلنا من الكرماء الأسخياء الذين ينفقون في سبيلك وابتغاء مرضاتك. اللهم وسع علينا في أرزاقنا، واجعل رزقنا حجة لنا ونصيبا لنا يوم القيامة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم وفق ملك البلاد للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم هيئ له بطانة صالحة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وتذكره إذا نسي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.